سواديني سواديني ولحظ الشايب هالمسكين على هذه عين الغالي خليفة الكاسي فنا سعود حسين سعود حسين بدر وقع رحوم فهجت على الشاعر أحمد الحرباوي خليفة الكازية سعود حسين وعيون الكازية الكازية وقطع عيون الكازية عيون كل السهرانين وعيون الغالي خليفة عيون الكازية شده ما جابوا عالبين القوين العشاء بالدين الغالب حارب وعين راشد والصحبة الحلوة شير هاي هاي هاي رسالة والخامس شيف البطالة والمدن كتوف العتالة والسواديني سوادين والحظ خليفة هالمسكين والفيلس ما جابوا عالبيع والكاسية بالدين شل شل شل عشير قلبي يا خليفة الكازية مثل الصقر له هيبة والعين وطق الردنية مثل الصقر له هيبة والعين وعلى هدي بالجمع محمد المهيري المعلم رسمي ولابس رسمي ويقطع عيون معلم رسمي محمد المهيري فنان سعود حسين وعيون الغالي محمد المهيري لعيون معلم رسمي الإدارة كل السهراني معلم رسمي محمد المهيري سعود حسين ويقطع رسمي وعيون رسمي ولابس رسمي المدريدي المدريدي برشلونة راحت راحت أحسن عيون محمد المهيري بالجمع عيون كل السهرانين